يعني الفوائد والمسائل الأولى كذا والثاني إلى 24، بينما راح نشوف إنه الشارح هنا ما ذكر إلا يعني ما يعد على أصابع اليد الواحدة أو الاثنتين. ليش يعني الشارح حذف الأبواب التي جعلها الإمام أو المصنف في أصل أو في نهاية كل باب من أبواب كتابه؟ الأصل لو عندما قرأنا في المقدمة رأينا يعني أشار إلى نقطة، الشارح رحمه الله كتابه هذا اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب التيسير، وذكر أنه وجده قد أطال، تذكرون هذه الكلمة، أسهب في جوانب كثيرة جدا لا يحتاج القارئ والناظر إليها، لذلك هو إيش فعل؟ اختصرها. فكيف به يطع في مثل ما نبه على وقوع من سبقه إليه به؟ كلام واضح. يعني هو انتقاده على كتاب في سير العزيز الحميد أنه إيش أطال وأسهب وكرر في مواضع، وهو حذف هذه الأشياء كلها، فهل يحسن به أن يرجع هو ويكرر في الباب الواحد أو في الصفحات القلائل يكرر المسائل والفوائد مرة أخرى؟ سؤالي واضح؟ هذا ما يحسن هذا في التصنيف وفي التأليف. لذلك هذه العلة هي التي حملته على حذف، واكتفى فقط بشرح إيش النصوص، ثم الإشارة إلى بعض المسائل التي يرى وجوب الحاجة إلى الإشارة إليها، مكتفيا بماذا؟ الشرح. لأن الإمام محمد رحمه الله ذكر النصوص مجردة ثم ذكر إيش المسائل، فالشارح رحمه الله مسك النصوص هذه وشرحها شرحا تفصيليا، وما يعني وذكر فيها الفوائد والشوارج أو المسائل كلها ذكرها، فما في داعي بعد صفحتين وثلاث يرجع يقول إيش الفوائد التي ذكرها من جده رحمة الله عليهما جميعا. كلام واضح. إذا حذف المصنف للفوائد والمسائل التي أوردها الإمام من حيث لأنه طبعا الإمام محمد رحمه الله مراده وهدفه في كتاب التوحيد لا شك، حتى يعطي الناس دائما الطبع عن الأصل عندنا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوال الصحابة، لكن يعني الهدف الذي يريد هو هذه الأبواب يبي التركيز عليها، لأن فيها يعني جماع للفوائد التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها، وهي تدل على الاستنباط وتدل على الأحكام وتدل على الفوائد، وهذا فيه تيسير للطالب. الطالب أحيانا يقف يعني شاهد الذهن أمام كثيرا من النصوص من حيث بعض فوائدها ربما تكون خافية، فالمسائل والفوائد يعني ينبه الطالب إلى هذه الاستنباطات وهذه الفوائد وضبط، أيضا فيه تيسير على أن الطالب يضبط أنه هذه المسائل تستفاد ويعني تؤخذ من هذه النصوص الشرعية. لكن مثل ما قلنا الشارح رحمه الله حذفها بالشرح المتقدم على هذه الفوائد. نعم. يقول وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم. نعم. الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك. هذا كله تقدم وشرحه. نعم. ولا تسمى عبادة. نعم. والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. حقوق. نعم. وجواز كتمان العلم. لا، جواز كتمان العلم للمصلحة هذه يركز عليها وركز عليها كثير يعني صاحب التيسير وغيره رحمه الله عليهم، جواز كتمان العلم للمصلحة، والمصلحة كلمة عامة ربما تكون مخافة سوء الفهم، يعني موجود في يوجد في مجتمع ويعرف أن أكثر الناس لا يحسنون فهم هذا النص وفهم هذا الكلام، فيجوز لأنه إيش يكتمه عنه مخافة إساءة إيش فهم نصوص الكتاب والسنة، تريدون أن يكذب الله ورسوله، وكذلك مخافة من المصالح مخافة الإفراط والتفريط في نصوص الوعد ونصوص الوعيد والخلق العظيم في هذا الباب، إذا خشي أن الإنسان يعتمد على نصوص الوعد وعندهم هذا الجانب وهذه الروح، يعني فيهم شعبة من شعب إيش؟ المرجئة، فله أن يكتم عنهم كثيرا من نصوص الوعد. وإذا علم أن المجتمع اللي هو جالس فيه فيهم ناس فيهم شعبة من شعب إيش؟ الخوارج الوعيدية، فهذا يحسن به أن يكتم عنهم كثيرا من نصوص الوعيد. هذه كلها يعني من المصالح التي ذكرها أهل العلم، مما يجيز لطالب العلم أو للعالم أن يكتم بعض المسائل عن بعض الناس. وهذا الباب يعني أصل، وهذا الباب أخذت منه القاعدة الجليلة المعروفة: درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المنافع والمصالح. مع بعض الدعاة اليوم يشير لأنه القاعدة هذه يعني يحاول يطعن فيها ويحاول يخدش فيها وصولا إلى بعض الأهداف السياسية وغيرها أو الحزبية، يعني كما هو شأنهم دائما. لكن هذا باب عظيم، يعني إذا نظر الإنسان إلى الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرها ابن القيم، بل ذكرها يعني قبل شيخ الإسلام وقبل ابن القيم كثير من أهل العلم، أدلة لا تعد ولا تحصى في هذا الباب. قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون غير الله يسبوا الله عدوا بغير. كيف يعني ما نسب يعني اهل الشرك ولا نسب الاوثان؟ لا تسب اذا كان يؤدي الى سب الله. كتم العلم هذا كتم لكثير من الامور الواجبه، ويعني انكار المنكر والأمر المعروف، نعم يكتم إذا كان سيؤدي الأمر إلى، أو إذا كان في الكتم مصلحة وكان في الإشاعة مفسدة. فدرء المفاسد يقدم على جلب المصالح. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وكان يطوف بالكعبة، وفي الكعبة وحولها كم من الأصنام؟ 300 وزيادة من الأصنام. وين الأمر بالمعروف والنهي؟ يقول لا، هذه قاعدة كلها إيش؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان عهد قومي في جاهلية لهدمت الكعبة وصيرتها على قواعد إيش؟ إبراهيم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدم الكعبة؟ لما؟ درءا للمفسدة، مع أن المفسدة قد تكون مغرورة في ذلك الوقت، لكن مع ذلك لبيان هذه القاعدة الجليلة. نصوص كثيرة جدا، أعمال كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصناديد قريش والكفار الذين كانوا يعذبون أهل الإسلام، ما أرسل لا من يغتالهم ولا من يقتلهم، ولا في لا وسائل أمنية ولا في حراسة شخصية ولا فيه كل هذه الأمور تركها نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيقا لهذه القاعدة. لا شك درء المفاسد مقدم، وخاصة إذا كانت المفاسد هذه متحققة. كلما يعني غلب على الظن تحقق المفاسد، كلما رجح استعمال هذه القاعدة الجليلة. وأصلها جواز يعني كتمان العلم للمصلحة الدينية. نعم. قوله أخرجاه البخاري ومسلم. البخاري رحمه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن قرطبه الجعفي مولاه الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والادب والادب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن الامام احمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والترمذي وراوي الصحيح. ولد سنة 94 ولد سنة 94 ومات سنة 150 ومات. ومسلم رحمه الله وابن الحجاج وابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوجدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل. عندك؟ روى عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابي خيثمه وابي ابي شيبه وطبقته، وروى عن البخاري وروى وابراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنه 400 ومات سنه 61 بنيسابور رحمهم الله. طبعا في مسائل اخرى يعني ذكرها الامام نفس الباب هذا جواز كتمان العلم، يعني ذكر ايضا مساله اخرى مترتبه عليها، وهو انه يخص يعني بعض طلاب العلم بمسائل دون غيره، تخصيص يعني البعض ببعض المسائل والفوائد دون، وهذه يعني متفرعة عن التي ايش قبلها. نعم. يقرأ قوله بعض بيان فضل التوحيد وما لا تدخل في باب الجديد يا شيبان. ها ما اسمع نبدو دعوة صحيح. لا طيب حقيقة في كلمة ودي أقولها قبل أن أخرج، وهذه أشوف السؤال فيها كثير جدا حقيقة، يعني من خلال التلفون ومن خلال الإخوان اللي يجوني، كثير جدا من الإخوان يعني يبدأ كلامه وأحطها بالنص، يعني يقول يا أخي إيش نعمل، نحن أمام إشكال عظيم جدا، احترنا، يقول احترنا أمام واقعنا هذا، إيش نفعل، إيش موقفنا، احنا محتارين، احنا مثل هذه الكلمات يقدمون بها يعني السؤال عن الوضع او الواقع الذي نعيشه، وهي قضية افغانستان وامريكا والفتنة، اللي يقول فتنة واللي يقول مشكلة واللي يقولها يعني التبس علينا الحق بالباطل، والله بعضهم كان يقول التبس علينا الحق بالباطل، والمشكلة معظمهم طلاب يعني طلاب علم، ها يعني اللي خرج من الشريعة واللي عنده رسالة أو شهادة الشريعة من سنوات. أنا أقول يعني أجمل ما قلته لهم، طبعا يختلف يعني الكلام العام واحد أو الجواب المجمل إيش واحد، والجواب المفصل يختلف باختلاف التفصيل في السؤال والسائل أو حال السائل، ما في إشكال، والله ما في إشكال. أنا أقول إحنا الآن يعني عدم وجود الإشكال، عدم وجود الحيرة، ولله الحمد والمنة، إذا كنا يعني نعتقد أو امتلأت هذه القلوب والصدور والأفهام والعقول بثوابت، يعني أصول، عندنا أصول، ها مثل ما قال قرأنا أمس كلمة شيخ الإسلام، ها عن الأصول إيش الست، تذكرون المقدمة اللي كان حافينها الأخوان مو مصورينها لنا، ها بسم الله الرحمن الرحيم، إن من أعجب العجاب وأكمل الآيات الدالات الواضحات على قدرة الملك الخلاق، ها الغلام، أيوة إيش قال، ستة أصول، الأصول الستة نقرأها والأصول الثلاث نقرأها، يعني شنو أصول، يعني هذه الأصول لا ينبغي أن تغيب عن ناظرنا أمام واقعنا، كل الأمور التي تقع أمامنا في حياتنا من مشاكل من غيرها من أحداث من اضطرابات من فتن من كذا، نعرضها على هذه الأصول. بعدين ماذا قال عن الأصول الستة؟ قال قد بينها الرب تبارك وتعالى غاية الكلام نحو يعني، ها قال حتى أنها ها لا تخفى على أبلد العوام، أصول ستة، يعني نحن نقول الأصول ينبغي أن لا تخفى على أبلد العوام، فكيف تخفى ها مع أنه أيضا كمل الإمام محمد رحمه الله في مقدمة هذه الأصول، قال ومع ذلك يعني رغم أنها غاية بالوضوح، وإحنا دائما نقول والله الإنسان اللي يقرأ الفراق مثل ما قلنا قبل شوي، يعني كلام الغلاة وكلام النفاة وكلام المرجع وكلام الوعيدية، لو حصل فيه جمع بين النصوص ولو حصل فيه إيمان يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم يعني تركونا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يمكن تخفى علينا مثل هذه التناقضات وأنه نعمل بعض النصوص ونهمل بعض البعض الآخر. فقال أقول بعد ما ذكر أن ما تخفى على يعني وضحها ربنا تبارك وتعالى بحيث أنها لا تخفى على أبلد العوام، قال ومع ذلك قد غلط فيها كثير يقول من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، وكما قال رحمة الله يعني شرح في ذكر إيش الوصول الستة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين الحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان وضوء التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. هذا باب يعني. وما يجوز أن تكون موصولا والعائد محذوف. أي أيوة وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي أيوة وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعلي بن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلاه. بعد هنا يعني بعد ما ذكره المصنف بعدما بدأ كتابه رحمة الله عليه وكذلك الشارح بوّب قال باب، هذا يعني أن ما ذكره سابقا يعد على أنه تقديم وتهيئة، والباب هو طبعا المدخل والطريق إلى الشيء. وفي الاصطلاح عند أهل العلم إذا بوّبوا فالباب هو عبارة عن جملة من العلوم والمعارف والمسائل، ودائما الأصل أو في الغالب أن الباب يحتوي على فصول والفصول يحتوي على مسائل، لكن ما يلزم أحيانا يكون الباب في مسألة واحدة. بعض أهل العلم يبوّب ويجعل المسألة الواحدة إيش بابا، لكن في الغالب أنه الباب يكون تحت إيش فصول والفصول تحت إيش أو تتضمن المسائل. وفي هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نذكركم بالمكتوب على أبواب المساجد، ها مكتوب هنا أيضا ما شاء الله، أنا رجاء أبواب الجهاز البيجر والنقال حتى لا يشغل يعني صاحب الجهاز ولا يشوش على غيره، يعني فيه إشغال لصاحب الجهاز وفيه تشويش لغيره. واضح في فرق بين الإشغال وبين التشويش، والتشويش ممنوع والإشغال أيضا إيش ممنوع، كلاهما ممنوع. الشاهد ما أراده المصنف أو ذكره في هذا الباب كما سيتضح ويظهر أنه بيّن أهمية التوحيد وثمرات التوحيد فوائد التوحيد، وكذلك ضمنه أو ضمن هذا الباب التحذير من مما يضاد التوحيد. الآية في قول المصنف وبدأها بقول المصنف رحمه الله في هذه الآية فيها عدة مسائل. الأول الذين آمنوا يستخلص منها العلماء ويذكرون تعريف الإيمان. وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة معروف لديكم، ها هو إيش؟ ها أيوة، أول شيء قول، أول شيء الاعتقاد، الاعتقاد في القلب، ثم إيش؟ يصدقه القول أو يبينه القول، ويصدق القول والاعتقاد إيش؟ العمل. فالشاهد اعتقاد وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأما تعريفه عند أهل البدع فلا شأن لنا بذلك. ونتبون نذكر هذه المسائل، ما يهمنا كثير. يعني الإيمان عند المرجئة، أو يعني حتى نعرف فقط طرفي التقابل، ها؟ أنا دائما نقول بمعرفة التقابل ومعرفة الأطراف يتضح لنا إيش وسطية أهل السنة والجماعة. والأطراف في هذه المسألة، في مسألة الإيمان، هم المرجئة ويقابلهم الخوارج أو الوعيدية، ما أقول الوعيدية أشمل عام. والمرجئة كما ذكره شيخ الإسلام هم الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ويقابلهم الوعيدية والخوارج ومن وافقهم من المعتزلة، وهم الذين أعملوا نصوص الوعيد، يعني التقابل وأهملوا نصوص الوعد. المرجئة عندهم الإيمان هو إيش؟ مجرد القول باللسان. والمرجئة على مراتب ودرجات كثيرة جدا، منهم من قال بالتصديق، ومنهم من قال بمجرد القول، ومنهم من اشترط القول، ومنهم من لم يجعله شرطا بل جعله واجبا، إلى غير ذلك من التفصيلات في المرجئة. الوعيدية عندهم الإيمان هو الاعتقاد الذي محله القلب، وكذلك النطق باللسان، وكذلك العمل بالأركان، ويزيدون يعني يتفقون إلى هنا مع من؟ مع أهل السنة والجماعة. وزادوا يزيدون على تعريف أهل السنة والجماعة بأنهم يشترطون ألا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لا يستمر ولا يموت على كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه إن مات على هذه الكبيرة انتفى أو ذهب إيمانه. والخلل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عند المرجئة، رغم التقابل، سبحان الله، رغم التقابل والتضاد العظيم في هذا المذهب وذاك، لكن يقول يعني وجه القصور ووجه الخلل أن كلا الفريقين المتقابلتين، الفرقتين المتقابلتين، أقول نظروا إلى الإيمان على أنه جزء واحد. فعندهم يعني عند المرجئة وعند الوعيدية الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، ما يمكن إذا لا الإيمان إما يبقى كله وإما يذهب كله. ها؟ هذا الخلل، هذا هو سبب إيش؟ سبب الخلاف وسبب الانحراف. وأما عند أهل السنة والجماعة فعندهم يعني يجتمع الكفر والإيمان في قلب المرء الواحد، ويجتمع الإيمان والنفاق في قلب المرء الواحد، والإيمان عندهم شعب والإيمان يتبعض، وكذلك الكفر والشرك أيضا شعب. ها؟ فممكن يذهب بعضه ويبقى بعضه أيضا. أقول بس هذه حتى تظهر لنا وسطية أهل السنة والجماعة، فإنهم أقول يعني سلموا من إفراط هؤلاء ومن تفريط هؤلاء. المسألة الأخرى من المسائل المهمة في هذه الآية العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، طبعا راح يتولها الشارح بالتفصيل بس حتى نتنبه لها، وهي قول الله تبارك وتعالى ولم يلبسوا. اللبس والخلط والاختلاط والتداخل يعني بين أمرين، وهنا قطعا المراد من اللبس تلبس الظلم مع الإيمان، أي اختلاط الظلم مع الإيمان. فماذا يحصل بهذا الاختلاط؟ ماذا ينتفي من هذا الاختلاط؟ ما هو أثر هذا الاختلاط؟ الاختلاط بين الظلم وبين الإيمان. طبعا الظلم أيضا من الأمور المهمة والمسائل التي تكلم فيها العلماء في هذه الآية. الظلم، ما هو المراد بالظلم؟ الظلم طبعا الخلط، ومسألة اختلاط الظلم بالإيمان، هذا الاختلاط أحيانا إذا اختلط الظلم بالإيمان يكون ناقضا له، وأحيانا إذا اختلط الظلم بالإيمان يكون ناقصا له، يعني ما ينقض الإيمان. يعني من الظلم الذي يخالط الإيمان منهما ينقص الإيمان، يعني ينقص درجة الإيمان مع بقاء أصل الإيمان، ومن الظلم الذي يختلط بالإيمان ما يكون ناقضا وهادما له ومزيلا له بالكلية، فينتقل الإنسان من أصل الإيمان إلى أصل الكفر والعياذ بالله. الظلم عند أهل العلم، عند العلماء، بينوا أن الظلم يعني أنواع. الظلم منه ما ينقض أصل الإيمان، ومنه ما ينقص الإيمان، وأيضا منه ما لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بعد الاقتصاص من صاحبه. لذلك الظلم عندهم كم؟ ثلاث: الظلم الناقض وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله، الظلم الذي ينقص الإيمان هو الذنوب والمعاصي والكبائر فيما بين العبد وربه تبارك وتعالى. وهناك ظلم لا بد فيه من القصاص، وهو ظلم العباد فيما بينهم، هذا لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بعد الاقتصاص من صاحبه. الظلم الذي هو دون الشرك وهو ارتكاب الكبائر، تلبس بالكبائر واختلاطها مع أصل الإيمان، هذا معروف موقف أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفره وإن شاء عذب صاحبه، لكن لا لا ينفي عنه أصل إيش؟ أصل الإيمان، لأنه لا ينقض الإيمان. ثم أيضا من المسائل في هذه الآية الأمن والاهتداء، الأمن مراتب وكذلك الاهتداء مراتب، أمن تام أمن ناقص، اهتداء تام واهتداء أيضا فيه إيش؟ فيه نقص، هذا بحسب إيش نوع، سبق الآن، بحسب نوع الظلم، بحسب نوع إيش الظلم. فمن أراد الأمن التام المطلق كما سيذكر الشارع رحمه الله، فعليه أن يجتنب جميع أنواع الظلم. وأما من تلبس بالنوع الثاني والنوع الثالث من الظلم، له الأمن ولا ما له الأمن؟ له، لكن لا ليس الأمن إيش؟ التام الكامل، وكذلك ليس الاهتداء التام والكامل. وأما من تلبس بالنوع الأول من الظلم وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله، فإنه لا أمن له ولا اهتداء له بالبتة. نعم. فأن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك. شوفوا هنا موقف الصحابة وكلام الصحابة وفهم الصحابة لقضية مهمة جدا، هذا يعني هذا كلام في المنهج، هنا بيان لمنهج الصحابة، ومنهج الصحابة كما سبق وقلنا هو أصل في إيش سبق الشيخ في الدرس الماضي، لا يحقق الإنسان الصراط إلا بالصحابة، الصحابة أصل. يعني كل ما يجي يعني أقوال الصحابة ومما يعني يستشف منه فهمهم أو الأصول التي كانوا عليها، بهذا نعرف منهج الصحابة. منهج الصحابة هو الأصل في التزام الصراط وتحقيق صراط الله تبارك وتعالى في يعني أمر دينه. فهنا لما نزلت هذه الآية قالوا، من الذين قالوا؟ مراد عبد الله بن مسعود، مراده الصحابة. لذلك هنا إيش انتبه، إذا جاءك شيء عن الصحابة وخاصة إذا كان الأمر على اجتماع فيهم، هذا مما يجب أن يسترعي انتباهنا. نعم. قال: فأينا لم يظلم نفسه. وأيضا راح يجي كلام قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده. فقال: حدثنا عمر بن حفص بن ضياف، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله. سيبين حطوا عندها خط هذا. شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شق على الصحابة. نريد أن نسألهم ليه؟ لماذا شق عليهم؟ ما هم عرب؟ ما يفهمون؟ لا يفهمون. نعم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالدم فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروع عدمه وهو ظلم العبد نفسه. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. يعني المعنى العام الذي يشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. نعم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بدم إذا لم يتب كما قال تعالى. الشاهد هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من هذه الآية ومن قول الله تبارك وتعالى أن الظلم المراد به المعنى العام. المعنى العام أعم من الشرك. ما هو الشرك؟ وما هو الشرك؟ لأنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه. يعني الصحابة كانوا يشركون ما عندهم شرك. الشرك الأكبر مو عندهم. لكن فهموا أن المراد بالظلم الذي يجب أن ينتفي وأن يجتنبه الإنسان يعني أنواع الظلم الثلاثة. وهذا يعني كلام أهل العلم أن الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرنا في مناهجهم وما تقرر عند أهل العلم أنهم يجرون النصوص على ظاهرها. مرت معنا القاعدة هذه إجراء النصوص على ظاهرها ما في تأويل ما في تخصيص. تبي تأول لابد يكون عندك إيش دليل. يعني صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره لابد فيه من دليل. ما عندك دليل يجب أن يبقى النص على ظاهره. تبي تخصص العموم تخصيص تقييد الإطلاق أيضا يحتاج إلى دليل. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طبعا جاءهم التخصيص من قول من؟ من تفسير حديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. وقوله أن المراد بالظلم في هذه الآية الظلم الذي عناه من؟ لقمان. فهذا التخصيص وهذا التقييد وهذا البيان كان من رسول الله. لولا هذا البيان لأبقوا النص على ظاهره. فهنا نفهم ونعرف الدليل على أن الأصل في النصوص أن تبقى على ظاهرها. وهذا كان يعني منهج أصيل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك هذا فيه رد على أهل التأويل الذين يصرفون الألفاظ والنصوص عن ظاهرها بأدلة عقلية أو جدلية أو غيرها. نعم. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بدم إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأو فذلك ما تجزون به؟ ما تجزون به. نعم. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا في المصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلم لنفسه بما دون الشرك. ظلم العباد التظالم والمظالم والحقوق التي بين العباد، وظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك، هذا يراد به المعاصي وعلى وجه الخصوص الكبائر، لأن الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام ها يذهبها الله تبارك وتعالى بما يصيب العبد في الدنيا من اللأواء ومن الحزن ومن المرض وغيره. نعم ها التعب الشدة. نعم كان له الأمن والاهتداء المطلق. نعم لأن الظلم كم ثلاثة ها الشرك، والمراد بالشرك إيش الأكبر، وظلم العباد فيما بينهم في الحقوق والمظالم، وظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. نعم اللي يسلم من هذه الثلاث له الأمن إيش التام المطلق. نعم والاهتداء التام. نعم بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى. وقد هذا ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه. نعم وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم. نعم. الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. يعني وإن عوقب ها وإن عوقب على ظلمه لنفسه فإن مآله إلى نعم ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. نعم. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك. طبعا هذا الكلام ما ذكره قال يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، يعني فيما دون الشرك ها؟ هذا غير موجود لا عند المرجئة ولا عند الوعيدية، ما عندهم هذا التجزؤ وهذا التباعض وهذا التداخل، ما هو عندهم هذا أيضا بيان خلل المنهج الذي عندهم. نعم وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. نعم. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف. لا شك. لم يحصل لهم الأمن التام وإن لم يكن في هذا النص وبهذا التفسير، وإنما هذا يفهم بمجموع أو الجمع بين الأدلة. نعم. لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى الصراط. نعم. ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. نعم. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون اللي هو أنا من الخلود هم من النار هم المطلق النار ها لا قد يدخل النار لكن آمن من إيش له الأمن. نعم من عذاب الدنيا والآخرة مدام المسلم من الشرك الأكبر ها يقابله السلامة من إيش ها من الخلود. نعم وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. نعم. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وإن يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم، قال ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. هذا الظلم، هذا تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله لا شك أنه وضع أعظم الأشياء في غير موضعها. نعم. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام. واضح؟ ها؟ الظلم المطلق التام ما هو؟ ها؟ لا. ها؟ الظلم المطلق التام ما هو؟ الثلاثة يعني. لكن المهم طبعا دخول ايش؟ دخول الشرك النوع الأول. نعم، هذا يرفع ايش؟ يرفع الأمن والهدى المطلق التام، تقاضي، شايفين؟ ها؟ بخلاف ما عليه المرجئة وما عليه الوعيدية. نعم. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن. مطلق الظلم مراد به يعني الظلم المطلق معناها الظلم التام الكامل، يعني يشتمل على الأنواع الثلاث. لكن مطلق الظلم يعني أي نوع من أنواع الظلم، لا يلزم إيش، ما هو الكل. نعم. فمطلق الظلم يمنع من إيش؟ من مطلق الأمن. واضح؟ نعم. كيف؟ مطلق الظلم. نعم. ومطلق الهدى، فتأمل، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. الله أكبر. انتهى ملخصا. الله أكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده. يعني المعتزلة والوعيدية يدعون العقل والمنطق. ها؟ المنطق يقتضي هذا، أنه العام للعام والمطلق للمطلق والمقيد للمقيد. نعم، لازم عقلي منطقي، لكن ما هو عندهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة وأن وأن الجنة وأن الجنة حق والنار حق والنار وأن النار إيه؟ لا هي تابع يعني محفوظ. أي أيوة. والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر. أخرجاه. هنا يعني الحديث هذا طبعا حديث عظيم، ولعل من ما يجب أن يعني نعتني به ونهتم لموافقته الباب شنو؟ ها؟ فضل التوحيد وما يكفر. جيد. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام يعني عدة أمور. طبعا الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، أو نقول الشهادتان: شهادة لله عز وجل بالوحدانية، وشهادة محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ثم الشهادة لعيسى أيضا بأنه عبد ورسول لله تبارك وتعالى. والأوصاف التي ذكرها في عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم الإيمان والاعتقاد بالجنة والإيمان والاعتقاد بالنار، يقول النتيجة: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. لو جينا الآن نبي نذكر تمييز لهذا العمل، ما هو العمل؟ يعني هل نقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح، ولا من العمل السيء؟ أدخله الله الجنة ها العمل الصالح ولا العمل السيء؟ ها ها زين ها الجنة ها إيه. فش نقول؟ نقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح. ها؟ يقولون الاثنين، نبي نعرف كيف دخلوا الاثنين. هي ها؟ سيء. ها؟ تعبان أنت اليوم. حديث واضح يقول: أدخله الله الجنة، يعني من استوفى هذه الشروط. هذه شروط، ها؟ شروط خمس أو ست إذا أفردت يعني إفراد الشهادتين يصروا ست، وإذا ضمناهم يصروا كم؟ خمس. من وفى بهذه الخمس أو الست أدخله الله الجنة. عمل الصالح، العمل الصالح ولو كان قليلا. عمل الصالح ما يقبل عمل الصالح إلا إذا كان هذا اعتقاد. إيه. إذا كان هذا اعتقاد مع عمل تدخل الجنة. الاعتقاد هذا يتضمن العمل. عمل الصالح. عمل الصالح. المقتضى هذه الأمور يعني. العمل المقتضى. إيه. يعني نقول العمل الصالح نبي كلمة واحدة. قال العمل وما ندري شو العمل، هل هو العمل الصالح ولا العمل السيء؟ الصالح وإن كان في تفسير. ولا احنا نبي واحدة. ليش كيف تمسك العصا من النص؟ احنا نبي واحدة. قرنا الأعمال من الأعمال. ها؟ كتب الله الجنة على ما كان عمل. ما عنده من تفسير. إحنا نبي المراد بالعمل هنا، يعني إيش نفسره العمل بما يفسر؟ اللفظ عام. وين العموم يا شيخ؟ أين العموم؟ أنتوا لطلاب علم المفروض نجيب عصا. ها؟ ها؟ على ما كان من العمل السيء، العمل الصالح نرى يعني كان فيه الشهادة منه. ها توافقونه على ما كان من العمل قبل أن يشهد هذه الأمور يعني قبل أن الله تعالى وأن محمد عبد الله ورسوله. على كل نحن طولنا في هذه شوي. ها تعرفون ليش؟ ها حتى نبين شدة ضعفنا في فهم لغتنا. ها ما في ضعف منا في فهم ايش؟ هذه مسألة لغوية ما هي مسألة شرعية. يعني هذه السؤال هذا سؤال ايش؟ لغوي بحث 100%، ما له علاقة بالفهم الشرعي. ها ومع ذلك رصدنا فيه. شوفوا كم سنة يدرسون لغة عربية في المدارس. ها واحنا ما نفهم، ما نفهم اللغة. ها على ما كان ايش يدل عليك اللغة؟ ايش يقابلها في اللغة؟ ايش معناها في اللغة؟ اي الفاظ. يقول ادخله الله الجنة على ما كان، يعني بالرغم. وهذه شيء يعني كيف يكون وزنها في لغة العرب؟ وش يكون قبلها وش يكون بعدها؟ يعني الواحد الان ها يقول لحنا راح نعطيك جائزه ها حتى لو ايش ها حتى لو اجبت اجابه صحيحه ماشي في اللغه يضحكون علينا يا شيخ. ها كل الناس ضحكت علينا. ها نقول احنا حاضرين، احنا خلاص قررنا ان نعطيك جائزه ها حتى لو ها اخطات ولا اصبت. انا اذا اصبت قد نور شوك ما بقى الجائزه ولا لا. لكن هذه العباره، هذه العباره في اللغه على ما كان، يعني حنا راح يعني تدخل الجنه ها على ما كنت من العمل. كيف الصالح تجي الصالح؟ تجي الصالح؟ إذا قلنا صالح يضحكون علينا يا شيخ، غير العرب يضحكون علينا، فكيف بالعرب؟ بس تنبهوا ما أبعدنا عن لغتنا يا شيخ. اللغة في مكان ونحن في مكان، ها؟ ونحن في مكان آخر. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل سيء، ولا معنى للحديث إلا بهذا. من حقق هذه الأمور، من حقق التوحيد لله تبارك وتعالى وجرد الإخلاص له عز وجل وجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حقق شهادة أن محمد رسول الله، ها، إلى غيرها من الأركان، من أركان الإيمان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل السيء. من العمل إيش؟ السيء. واضح؟ واضح؟ ولا في إلا هذا، ها؟ ولا في إلا إيش؟ إلا هذا. طبعا يقابله، ها، لو الإنسان يعني أخل بهذه الشروط، من لقي الله تبارك وتعالى أو من لم يشهد بأن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله، عنده خلل في الشهادة هذه، عنده خلل في الشهادة الثانية، ها، أدخله الله من أي عمل؟ أكيد ولا لا؟ فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ليه؟ خلل في إيش؟ توحيد. خلل في إيش؟ وبهذا يتبين فضل ومكانة وأهمية التوحيد. اللي معاه التوحيد، ها، وإن كانت أعماله سيئة مآله طبعا مع البراءة من إيش؟ لأنه إذا حصل الشرك ما نقول حقق إيش؟ التوحيد. اللي معه شرك أكبر عنده تحقيق للتوحيد، ما عنده تحقيق للتوحيد، لأنه هذا يخدم التوحيد وإن كان يقول كلمة التوحيد، ها؟ وأما وكذلك يقابله ويوازيه من لقي الله عز وجل بالشرك والعياذ بالله، مهما كانت له الأعمال من صلاة وصيام وغيرها، ها، فإنها تكون كالهباء ما تقبل عند الله عز وجل. يعني المشرك إذا لقي، والنصوص كثيرة جدا تأتي بهذا. نعم. الكلام هنا يعني في هذا الحديث طبعا كثير جدا، واحنا نذكر بعض المسائل في الشهادة. من شهد، الشهادة في اللغة هو الحضور أو الإعلام. من شهد الصبح يعني من حضر صلاة الصبح، ها، وشهد فلان على فلان بأنه يقول كذا أو يعمل كذا، أي فأعلم غيره، الحضور والإعلام. لكن في الاصطلاح الشرعي الشهادة هو الإقرار، والإقرار إذا يعني قال فلان أقر، أي نطق على نفسه، طبعا إما لفظا ما بالتلفظ وإما بالكتابة إن كان متعذرا عن أن ينطق، فهو الإقرار، إقرار المكلف لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. معنى الشهادة لله تبارك وتعالى إفراده بالتوحيد عز وجل، ومعنى الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة إفراده بالمتابعة، ها؟ ونعرف أنه شهادة لا إله إلا الله تقتضي يعني الإفراد، التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والشهادة له بالنبوة والرسالة تقتضي إيش؟ الطاعة والامتثال والانقياد، طاعته بما أمرها واجتناب ما نهى عنه وزجر، ها، وتصديقه بما أخبر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا لما شرع. هذه معاني ولا بد من معرفة هذه المعاني. فالشهادة عندنا الإقرار، يعني كلمة الشهادة تختلف عن كلمة إيش؟ القول والتلفظ. يعني ممكن الإنسان يقول إنه من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله، كلمة شهد تدل في معناها في اللغة العربية على أكثر من إيش؟ لأنه يحضرها، يعني يعلم معناها ومقتضاها ويعلم غيره بهذه الكلمة، هذا الذي يشهد على نفسه بهذه الكلمة. فالشهادة فيها معنى التلفظ وزيادة، لأنها تتضمن الإقرار، والإقرار كما يعني يذكر أهل العلم لا بد فيها من معرفة الشيء. يعني كيف تعلم تعلم غيرك بشيء أنت لا تعلمه؟ الإعلام، إعلام الغير يقتضي إيش؟ أن يكون قد علم بنفسه أولا، علمت الشيء ثم أعلم غيري. فقد الشيء يعطي، فقد الشيء لا يعطي، كيف تعلم غيرك بما لا تعلمه؟ هنا لذلك قالوا كلمة الشهادة فيها اشتراط إيش؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله، فيها اشتراط العلم. وإحنا عارفين أن العلم لا يقبل إلا بالعمل، لذلك الشهادة تتضمن العلم وتتضمن اللفظ القول وتتضمن العمل. لذلك هي شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله بخلاف. وهذه يعني هذا الحديث يقيد يعني به الأحاديث الكثيرة التي تدل أو التي تبين أن الأصل في ذلك مجرد التلفظ. فالتلفظ هناك نقول قول عام، والشهادة هنا قول خاص، والعام يحمل على الخاص، والخاص إقباله على العام. نعم. وراح يذكرها يعني المصنف رحمه الله عنده باب، يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ها فيجي الكلام عليها هناك الله بالمزيد. لكن المهم فقط نعرف أن كلمة الشهادة تختلف عن كلمة إيش. بعض الناس يظن أن كلمة شهادة أن لا إله يعني مجرد إيش، لا في لغة العرب لا، لأن الشهادة فيها الإعلام ها وفيها الحضور، والحضور طبعا هنا حضور فهم، حضور منطق، حضور يعني تلفظ. ولا يصح أن يعلم الإنسان غيره بشيء يجهله، فيشترط فيها العلم أولا ثم الإعلام، وإلا لما كان الإعلام تاما. نعم. بعد ابن الصامت بن قيس الأنصاري الحزرجي بن الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. ولايضا من المسائل اللي تذكر التلازم بين الشهادتين، وهذه تعطينا أولا الوجوب، يعني هذا التلازم بمعنى بنقول الوجوب معناه أنه ما في شهادة تغني عن إيش عن الأخرى. يعني من اكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يقر ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة يقبل منه؟ ما يقبل منه. اقتران الشهادتين والتزام الشهادتين وجوبا، بمعنى أن أي منهما لا تغني عن إيش عن الأخرى. وهذا قطعا فيه بيان أيضا يتضمن هذا الحديث بيان منزلة عظيمة ويعني حظوة كبيرة جدا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى شرط في قبول الإسلام والإيمان وقرر اسم نبينا والشهادة لنبينا بالنبوة والرسالة، قرنها بالشهادة له بإيش بالوحدانية. فهذه منزلة عظيمة جدا وأعظم أوجه التكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل كما قال شيخ الإسلام وغيره بل هي أعظم أوجه التكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام على ثلاث من أهل العلم. بعضهم قال أو أعظم وجه للتكريم هي اقتران الشهادة له بالنبوة والرسالة بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، وبعضهم ذكر قال أعظم وجوه التكريم هي عقيدة ختم النبوة، وهي قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم النبوة على ما سيأتي في معناها إن شاء الله. فالشاهد أنه مما رجحه كثير من أهل العلم أن اقتران الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة اقترانها بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية هذا أعظم إيش تكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح غير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المحكم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. عندكم غلاة المرجئة وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويق النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. لأن المنافقون إيش؟ المنافقون تلفظوا بلا إله إلا الله. نعم مجرد التلفظ. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قول من شهد. طيب المنافقون شهدوا أن لا إله إلا الله ولا لم يشهدوا؟ شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة ورسالة ولم يشهدوا؟ كل الكلام اللي قلت أنا لم يشهد قول المعذرة لكن غصبا عني من الصبح نطحن وبعدين تقولون شهدوا. والله ما شهدوا. ما لقى لي ما هي شهادة. لا قلنا الشهادة يشترط فيها إيش؟ وين بسيطة هنا شو أعظم دليل على هذا قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. إيش قالوا؟ نشهد إنك والله يعلم إن المنافقين إنك وإن المنافقين كذبهم الله عز وجل. الله عز وجل كذب المنافقين في قولهم أنهم يشهدون مع أن تلفظوا بها ولا ما تلفظوا؟ تلفظوا. لكن ما هي شهادة؟ ما تعتبر هذه إيش؟ ما تعتبر شهادة لأن الشهادة يشترط فيها إيش؟ العلم. ما يمكن تعلم إلا بعد العلم. ما يمكن يكون في إعلام. يعني واحد يروح يشهد على قضية الآن ها؟ أي واحد يروح عند أي قاضي فاسق فاجر روح القضاة الكفار ما يمكن يا شيخ. فالشهادة تتضمن ايش؟ العلم. والمنافقون كانوا يقولونها قولا ها ما هي علم ابدا ما علموا حتى يشهدوا. ها هل كانوا يشهدون؟ ها المنافقون شهدوا ان لا اله الا الله أجيبوا؟ لا قولا واحدا يا شيخ. نعم تلفظوا؟ نعم قالوا لا إله. نعم قالوا. نفرق من اليوم بين القول وبين النقل وبين الشهادة. نعم لأن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي هذا الحديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاقتصر صلى الله عليه وسلم بهذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد بالإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا. من تدري إيش؟ من تدري إيش؟ الاستحقاق. ها لا إله إلا أي لا يستحق العبادة إلا. فمن صرف مشابه هذا تعريفها شنو جماعة الشرك مجرد صرف العبادة لغير الله. لماذا ليش الشرك؟ لماذا؟ لأنها تتضمن مدام صرفت العبادة لهذا أو لهذا إذا كأنك تعتقد أنه هذا إيش يستحق العبادة. واستحقاق العبادة حق لمن؟ لله تبارك. فمن اعتقد أن غير الله يستحق حتى لو لم يعبده فهو

المقامات لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا يعني كون الله عز وجل وكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا والله عز وجل جعل هذه شرط يعني في الشهادة أن نشهد له بالعبودية ونشهد له بالرسالة. فالشهادة له بالعبودية هذا رد على من؟ على الذين غلوا فيه عليه الصلاة والسلام، لأنهم رفعوه عن منزلة إيش؟ العبودية، وهذا خلل. وكذلك الشهادة له بالرسالة حتى يكون في توازن، لا إفراط ولا تفريط. فمع شهادتنا له بالرسالة والنبوة أيضا نشهد له بأنه عبد لله. وما نعني بالعبودية مثل عبوديتنا حنا القاصرة واللي فيها التقصير، ولكن عبودية محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الكمال، لأنه حقق العبودية لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. احنا حققنا العبودية، العلماء يقولون حتى الواحد يعرف أنه حقق العبودية يعني علامتها لها علامة أنه يمارس العبادة بلا تعب ولا استثقال، ما يستثقل العبادة، ما يعني يشعر بالتكليف ولا بالحرج ولا بالتعب ولا بالنصب. هذه علامة، هذه أدنى مراتب إيش؟ أدنى علامة من علامات تحقيق العبودية. وأعلى مرتبة من مراتب تحقيق العبودية يقول أنه يشعر باللذة والراحة أثناء إيش؟ أثناء العبادة. إحنا طبعاً فاقدين الأولى وإيش؟ والثانية. إحنا حتى سبحان الله حتى دراستنا للأحكام الشرعية درسونا إياها وما زلنا ندرسها، نسميها إيش؟ نسميها الأحكام التكليفية. يعني شنو تكليفية؟ فيها كلفة ومشقة. شايفين؟ هذه في الحقيقة هي أحكام إيش؟ تشريفية. الله عز وجل شرفنا بأن نصلي له حقيقة، يعني الصلاة تشريف لنا. كون الله عز وجل يعني يريدك أن تصلي ويأمرك أن تصلي له وأنت تقف وتصلي، والله تشريف لك كون تقف بين يدي الله. ولكن احنا ما نستشعر التشريف، نستشعر شنو؟ يقول صليت، يقول الحمد لله صليت، يعني كأنه افتك من الصلاة. فتحقيق العبودية مرتبة عظيمة جدا طبعا الأنبياء لا شك، لأن الله عز وجل شهد لهم بإيش؟ بالعبودية، بمعنى أنهم حققوا العبودية. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يدخل في الصلاة وهو إيش؟ يجد فيها لذة عظيمة، ينسى الدنيا وما فيها شيء، هموم الدنيا كلها انتهى إذا دخل في صلاة عليه الصلاة والسلام. الملائكة حققوا العبودية، الملائكة لا شك أنهم حققوا إيش؟ ليه؟ ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ وصفهم بالعبودية، وكذلك إيش؟ ما يحصر الله وفعل ما يأمرون غير هذه. سبحون الليل والنهار، يعني شنو لا يفترون؟ ما يتعبون، ما يملون، ما يشعرون بالملل. ليش؟ ليش ما يشعرون بالملل؟ الشعور باللذة أنساهم. ليش الملل والتعب يا شيخ؟ احنا الواحد يريد شو يتعب ولا ما يتعب؟ صلي صلاة التراويح بكرة جاي رمضان، تلقى الواحد يسأل في الديوانيات أي المساجد أحسن؟ وش يعلم بحسن؟ الصلاة أخف. يدورون المسجد اللي الصلاة فيه إيش؟ خفيفة. نعم، هذا الفرق يعني بيننا. محمد عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى يتورم منه إيش؟ لا، هكذا ورم في السيرة يا شيخ. وبعدين بعد التورم، تعرفون التورم إذا بلغ يعني منتهى إيش يصير؟ صرت تشقق، تفطر، كانت تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. قدماه شريكتان كانت تتفطر من طول الوقوف بين يدي الله عز وجل. فلما كان يقال له يتألم بلال، تتألم عائشة لما يشوفون، هو يشعر بهذا؟ يشعر بالألم؟ الشعور باللذة أنساه الألم يا شيخ. الله يبلغنا وإياكم. تفضل يا شيخ. أعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والإشارة. أعلى مرتبة في علاقة الإنسان وعلاقة المكلف والمخلوق مع الله هي العبودية. أعلى مرتبة يعني كون الله عز وجل يقبلك عبدا والله شرف ما بعده إيش؟ ما بعد شرف. حتى يقول العلماء يقول انظر يعني في القرآن الله عز وجل يعني وصف الله عز وجل يعني الله عز وجل يصف محمد أنه حبيب وأنه خليل، لكن هذا قليل ذكره دائما، وخاصة إذا ذكرت المقامات العظيمة لمحمد عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يصفه فيها بإيش؟ بالعبودية. الحمد لله شوف إنزال الكتاب هذه أعظم منا، هذا مقام المنة والامتنان على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بأسرها. الحمد لله الذي أنزل على عبده، ما قال حبيبه، هو حبيبه، هو حبيبه، لكن قال شوف مقام القرب والإسراء والمعراج والدنو إلى الله تبارك وتعالى والعروج إلى المقامات العلى، قال سبحان الذي أسرى عبده. العبد ذكر إيش؟ لأن الأعظم أعظم مقام أعظم شيء في العلاقة بينك وبين الله عز وجل هو إيش؟ هو العبودية. لكن المساكين هذول الصوفية، صوفية يعني في جملتهم قبحهم الله، ما يحبون هذه الكلمة، ما يحبون هذه الكلمة، لأنه عندهم العبودية هي إيش؟ هي أدنى، والله هي أعلى المراتب، هي أعلى المراتب. لكن سبحان الله جهل عظيم جدا، لذلك نحن نعتني كثيرا جدا بهذه الكلمة. لذلك أعظم الأوصاف، أعظم أوصاف الأنبياء أنهم فشخ أنهم عباد حققوا العبودية لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، لا شك، نعم، لأنه الرسالة وظيفة، يعني أداء الرسالة فيها تحقيق للعبودية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بهاتين الصفتين الشريفتين، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشرك في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، لأن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن القياد لها مع اقتراحها، فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة. هذه تتضمن يعني لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، تتضمن أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني فيها منزلة عظيمة جدا ومقام عظيم جدا لمحمد، أن الله عز وجل لا يقبل عبادة ولا يقبل طاعة ولا يقبل أي شيء إلا عن طريق من؟ ها؟ لذلك نقول كل الطرق مسدودة إلا طريق من؟ إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ما في طريق يوصلك إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى القرب ولا إلى مرضات الله عز وجل إلا ما شرعه وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين، خلاف ذلك والله المستعان. يعني غلوا كثيرا في نبينا عليه الصلاة والسلام كما فعل صاحب البردة وغيره. نعم، أهل الغلو هم اليوم يعني الجمع الكبير والعياذ بالله. نعم. روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعيانا أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله وابن الله أو ثالث ثلاثة. هذا من الوجوه اللي ذكرنا في هذا الحديث العظيم، وهي الشهادة والإقرار بأن عيسى عبد لله تبارك وتعالى ورسول له عز وجل. نعم، يعني بعد الشهادة لله عز وجل والشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام واقتران الشهادتين، هذه أوجه، وهذا وجه رابع أو مسألة رابعة من مسائل هذا الحديث العظيم، وتتضمن ذكر أوصاف عيسى عليه الصلاة والسلام، كونه عبد الله عز وجل، وكونه أيضا رسول لله تبارك وتعالى، وكونه يعني كان بكلمة من الله عز وجل، وهي قول الله تبارك وتعالى كن، وأمره سبحانه وتعالى أن يكون، على خلاف ما عليه كينونة الخلق وبني آدم. والرابع أنه يعني حصل هذا الأمر أو قوله تحقق بالروح منه تبارك وتعالى، وهي النفخة التي نفخها جبريل في رحم مريم عليه السلام. وأيضا فيها الرد على يعني طائفتي أهل الكتاب، هذه تتضمن كونه عبد، هذا رد على من؟ على النصارى الذين غلوا في عيسى الغلو والعظيم، وقوله بأنه رسول لله تبارك وتعالى الشهادة له بالرسالة، هذا رد على أهل الكتاب اللي هم اليهود، لأنهم يعني أهل جفاء وأهل تفريط في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. النصارى يعني فرطوا كثيرا وغلوا غلوا عظيما في عيسى، واليهود قبحهم الله يعني أفرطوا كثيرا وجفوا في حق عيسى بأنهم زعموا أنه مرتد. اليهود حكموا على عيسى بإيش؟ بالردة. فالله عز وجل أثبت له إيش؟ أثبت له الرسالة، يعني مو بس فقط الإيمان والإسلام، لأنه اليهود يزعمون أنه جاء على خلاف إيش؟ شريعة موسى، وعندهم في التوراة كل من خالف شريعة موسى فهو مرتد. لذلك وصفوا عيسى وحكموا عليه بأنه مرتد، وحكم المرتد في التوراة إلى اليوم يعني منصوص عليها بأنه يصلب حيا على خشبة عظيمة ويسمر عليها ويبقى ينزف حتى يموت. لذلك هم يعني من شبه لهم بأنه عيسى فعلوا فيه إيش؟ نفذوا في هذا الحكم التوراتي، وهو التعليق والصلب على خشبة قبحهم الله وقبح. فهذا يعني رد من الله تبارك وتعالى ومن نبينا عليه الصلاة والسلام على النصارى الغلاة وعلى اليهود الجفاة. نعم، خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين، لأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إله، يقولون يعني قسمة بني آدم في الخلق كم؟ ثلاثية ولا ثنائية ولا رباعية؟ رباعية. يقولون آدم خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم، وحواء خلقها من ذكر دون أنثى، وعيسى خلقه الله عز وجل من أنثى دون ذكر. وأما القسمة الرابعة وهي الجمهور، نعم، من ذكر وإكس وأنثى. نعم، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت، يعني ما المراد أنه مثل عيسى عندك مثل أنه يعني تمام، يعني لا، المراد أنه إيش؟ على خلاف السنة القائمة في الخلق. نعم، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.